قد الزهيرة غلت ودرين النار هيني يكون ديرة غيهم جيسة اللي حقد الزهيرة غلت ودرين النار هيني يكون ديرة غيهم جيسة فلفت الذجر بثلاس توفى بلغتك سياس تيزيزيك تذر القيماس بجيث البعض ناس تفرع يفتشد الزهير هي ذرار النهر نسعار الحير كنثن السفر نسعار الحير كنثن السفر قسح وزجا هي فندي ثمديث ودنا مزجارة فشقو التقبيليث قسح وزجا هي فندي ثمديث ودنا مزجارة فشقو التقبيليث السيم ذانت ستقصاد طفض الزيد سماغ ورد جاند جسوي الذين حضم الامان يفغي في عوسا هي ظلي يفيث ولا نم يفكى صل غرض نعزليث ولا نم يفكى صل غرض نعزليث فوضان ثمور فيه هاد صدنا غيس غلقت ذاسي رمي ودفتي غذيس فوضان ثمور فيه هاد صدنا غيس غلقت ذاسي رمي ودفتي غذيس اسنع ثبنت في الزور وردقير ولا ذا مضور هم ثم الليلت العشر ذت وعزل ثقراد وحذس فوضان ثمور ذيب ثحلك يريضس وقذ غض الاصلي ويذ اسفلي نس وقذ غض الاصلي ويذ اسفلي نس سلي ثني هفي النوضح يغون زتيبي تغشت بحبح تمسلي ثني هفي النوضح يغون زتيبي تغشت بحبح الضر يجي طقثن تمسلي نغ ايجفازن هرمي لنفدو ذوي ذني جنجن العزيز وافضح سلي ثني دي فروري دي صح غرغر صني ثني مثلها كاني شضح غرغر صني ثني مثلها كاني شضح ثم سلي ثني دي فروري دي صح غرغر صني ثني مثلها كاني شضح غرغر صني ثني لها كان يشغل